بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغرم أيامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 65. يقول الناظم رحمه الله: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصتان فيه اندرج، وباعتبار من انتفى له يراعى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات مسائل تتعلق بالمباح، والمباح له ألقاب، منها الحلال والطيب والجائز والسائغ والواسع المخير فيه والمأذون فيه والطلق والبر، والطلق بكسر الطاء والحلال. وسبق الحديث عن مفهوم المباح عند قول الناظم: وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا فالمباح يدعى. تناول الناظم هنا في هذين البيتين: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج. تناول فيهما أن المباح يطلق على معنيين، أحدهما شرعي والآخر لغوي. فالمعنى الأول الذي هو المعنى الشرعي هو فعل المكلف الذي جاء فيه التخير بين الفعل والترك بلا تفاوت بينهما في نظر الشارع، وهو المعنى السابق عند قول الناظم: وما أتى التخير فيه شرعا فعلا وتركا في المباح يدعى. قال الشاطبي في الموافقات: المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك، الأول التخيير في الأمرين. أما المعنى الثاني للمباح هو المعنى اللغوي، فهو رفع الحرج عن الفعل والترك، فيدخل فيه بهذا الاعتبار المندوب والمكروه خلاف الأولى لاشتراكها معه في رفع الحرج عن الفعل والترك، وأطلق الثاني على رفع الحرج. وسمي لغويا لأنه ثابت قبل ورود الشرع ومستمر بعده، ويدخل في المباح بإطلاقه اللغوي والشرعي المباح على وجه الرخصة، وما أبيح رخصتان فيها اندرج، فيه اندرج، وما أبيح رخصة فيه اندرج. وهذا هو معلق الناظم: وأطلق المباح إطلاقين، الأول التخير في الأمرين، وأطلق الثاني على رفع الحرج، وما أبيح رخصة فيه اندرج. بمعنى أن المباح يأتي لمعنيين: الأول التخيير في الفعل والترك، وهما المراد بقوله الأمرين، الأول التخيير في الأمرين وهما الفعل والترك. فالمباح هنا موكول للمكلف، فإن شاء أن يفعله فعله، وإن شاء أن يتركه تركه. والثاني والمعنى الثاني للمباح رفع الحرج، وهو الذي يقال فيه لا حرج فيه أو لا بأس فيه. قال ابن عاصم في الموافقات، في نظم الموافقات: وأطلق المباح للمخير فيه وما لا بأس فيه يعتري، وأطلق المباح للمخير فيه وما لا بأس فيه يعتري. وقوله وما أبيح رخصة فيه اندرج، معناه أن ما أبيح على وجه الرخصة اندرج ويدخل ضمن المباح بإطلاقه اللغوي والشرعي. وما أبيح رخصة حال كونه رخصة، فرخصة حال من الضمير المستتر أجوبا في قوله أبيح. وما أبيح رخصة فيه في المباح اندرج ودخل. والرخصة لغتان التيسير والتسهيل، يقال رخص السعر إذا تيسر وسهل. أما في الاصطلاح فهي الحكم الشرعي الجاري مع انخرام الحكم العادي لأجل عذر عارض غير الحكم الأصلي الذي هو العزيمة، وذلك كجواز الفطر في رمضان وجواز التيمم للصلاة وقصرها عند انخرام الحكم العادي الذي هو الصحة والحضور، وانخرامه بالمرض والسفر. والعذر هنا التضرر في الصوم والماء والإتمام، والضرر تجيب إزالته إجماعا. وسيأتي هذا عند قول الناظم رحمه الله: واعتبر الرخصة فهي تجري مع انخرام عادة العذر. ثم قال الناظم رحمه الله: وباعتبار من تفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر، وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. تناول الناظم رحمه الله هنا أقسام الرخصة، فهي إما واجبة أو مندوبة أو مباحة. ومظهر هذا التقسيم الثلاثي أن الرخصة ترى معتبرة بحسب الشيء الذي انتفت عن أصلها لأجله من مقتضى اعتباره، وباعتبار ما انتفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. فإن انتفى الحكم الصعب عن أصله لأجل واجب وجب أصبحت رخصة واجبة، وإن انتفى الحكم الصعب عن أصله لأجل مندوب أصبحت مندوبة، أو لأجل مباح أصبحت مباحة. فالأصل في الرخصة الجواز، ولكنها قد تنتهي للوجوب فتكون واجبة، وتنتهي للمندوب فتكون مندوبة، وتنتهي للمباح فتكون مباحة. وهذا المعنى هو نفسه الذي سيأتي عند قول الناظم وأصلها الجواز، وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به. وأصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به. مثال الرخصة الواجبة تحريم أكل الميتة، فإنه انتفى للمضطر لأجل حفظ نفسه، وذلك واجب، فلذلك وجب أكلها على المضطر إذا خاف هلاك نفسه. وكذا إفطار الصائم إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش والجوع. واعترض على كون الرخصة تنتهي للوجوب، لأنها إذا انتهت للوجوب فهي عزيمة وليست رخصة. أجيب عنه بأن الوجوب في هذه الحالة أمر عارض، والأصل إنما هو جواز الإقدام مع قيام المانع، فلم تخرج الرخصة عن أصلها بهذا الاعتبار. مثال الرخصة المندوبة كوجوب إتمام الصلاة، فإنه انتفى للمسافر لأجل دفع مشقة السفر، وذلك مندوب، فلذلك ندب قصر الصلاة للمسافر. ومثال الرخصة المباحة إفطار الصائم، وذلك إذا طرأ عليه عذر يشق معه الصيام، أو إذا أراد التقوي على جهاد العدو. وهذا هو معنى قول الناظم وأصلها الجواز، عفوا، هذا هو معنى قول الناظم وباعتبار من تفى له يرى عن أصله من مقتضى ما اعتبر. ثم قال الناظم رحمه الله: وليس بالجنس لواجب ولا مما بأمر حكمه قد حصل، وليس طاعة دليل ما ذكر، أن ليس لازما بنذر إن نذر. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.